قصدهن يا بفكري سلاني بدن واقع كيف لها زاري ميلان تلات بزمن يا سيها فكري لا مجلس لاني to my and I